كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله جئنا بالحنين في ربوع الكون نسمو من هدانا خطوات الشاطب فاقت رؤانا معهد يزدان نورا قد كسانا بالسنين يا كتاب الله جئنا بالحنين نرسم الأفعال في الخطو الأمين نرتوي بالفضل من حب مكين يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن للعلامة الخراز رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه، آمين. وما زلنا مع أبواب الحذف، وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: القول فيما قد أتى في البقرة عن بعضهم وما الجميع ذكره. هذا الباب يتبع ما قبله من أبواب كما ذكرت، أقصد أبواب الحذف، وهو يتناول كما عنون له الناظم القول فيما اختلف أو اتفق على حذفه أو حذف ألفه ونظائره من سورة البقرة. وليس معنى ذلك أن الناظم رحمه الله تعالى يذكر المحذوف من الألفات فقط في سورة البقرة، إنما يذكر ما ورد أولا في البقرة ونظائره في القرآن الكريم كما سنرى. ومن هنا، من هذا الباب أو هذه الترجمة كما يسميها علماء الرسم والشراح لهذه المنظومة، من هنا يسهل جدا تتبع النظم وفهم هذه المسائل. من هذه الترجمة يسهل جدا إن شاء الله تعالى تتبع هذه المسائل التي تتعلق برسم القرآن الكريم. فقول الناظم رحمه الله تعالى: القول فيما قد أتى في البقرة عن بعضهم، يعني ما أتى محذوفا عن بعضهم، فيفهم منه أن غير هؤلاء البعض قد أثبتوا. وكذلك باقي الترجمة: وما الجميع ذكره، يعني ما ذكره جميع من كتب المصاحف، يعني من رسم هذه المصاحف التي صارت أمهات ونقل الناس عنها. طبعا سيأتي معنا أن تراجم الحذف كم ترجمة؟ 6. سبق معنا واحد وهو من أول الفاتحة، وهذه الثانية القول فيما قد أتى في البقرة. لسه بقينا بعد هذه الترجمة 4 تراجم إن شاء الله تعالى. تمام كده؟ طيب، ترتيب الناظم رحمه الله تعالى المحذوف في هذه السورة وما يأتي بعدها ليس شرطا عليه أن يذكر الألفاظ المحذوفة واحدا بعد واحد، يعني لفظا لفظا على حسب الترتيب في القرآن كما سبق معنا وشرحنا كلامه في أول الدروس، إنما معناه أنه يرتب التراجم، يعني الأبواب اللي معانا، بحيث لا يذكر في ترجمة ما تقدم عليها، خلاص اللي فات انتهى، سيذكر في ترجمة ما معنى من هذا الباب الكلمة التي معنا وما يأتي بعدها في المواضع الأخرى من القرآن الكريم. أما الذي سبق لا. واضح كده يا جماعة؟ واضح؟ طيب، بدأ بقوله رحمه الله تعالى: وحذفوا ذلك ثم الأنهار وابن نجاح راعنا والأبصار. لما الناظم يقول وحذفوا، هذا مسمي إيه؟ وضحناه في الحلقات السابقة، هذا إطلاق من الناظم رحمه الله تعالى، يعني هو كده يطلق الحكم عن شيوخ النقل بأن الكتبة، كتبة المصاحف رضي الله عنهم، حذفوا كذا وكذا. تمام؟ وحذفوا الواو واو الجماعة دي كده تعود على من؟ على شيوخ النقل الذين نقلوا عن الكتبة، عن من رسم هذه المصاحف الأمهات، المصاحف الأولى، ثم نقل هؤلاء عنه. واضح يا جماعة الخير؟ طيب، على ماذا اتفقوا من حذف الألفات في هذه الترجمة؟ اتفقوا على حذف الألف في كلمة ذلك. أول كلمة معانا كلمة ذلك. الكلمة الثانية الأنهار، قال ثم الأنهار، ثم خص ابن نجاح الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بالحذف في كلمتين راعنا والأبصار. طب تعالوا كده نشوف كلمة كلمة ونحاول نشارك معاكم الشاشة زي ما تعودنا عشان نشوف هذا عمليا في المصاحف التي بين أيدينا إن شاء الله تعالى. تمام؟ طيب، كلمة ذلك أول ورود لهذه الكلمة معنا في قوله تعالى ذلك الكتاب. ذلك الكتاب في أول البقرة، أول سورة البقرة، نشوف كده البقرة معانا كلمة ذلك أمامكم الآن، الكلمة صحيح هكذا. ها، إيه رأيكم؟ الألف الذي بين الذال واللام محذوف من السواد، ما حدش يقول الألف موجود ألف الخنجرية، لا، هذا ليس من السواد، ليس من كتابة الصحابة رضي الله عنه، إنما وضع لاحقا لتيسير القراءة على الأمة. تمام؟ وهذا علم آخر، ما يتبعش هذا الألف أبدا علم الرسم. علم الرسم يختص بسواد المصحف الذي كتب بأيدي الصحابة رضي الله عنه. طيب، هذا أول موضع معنا في كتاب الله ذلك. طيب، كلمة ذلك هذه من المنوع ولا المتحد؟ من المنوع، من المنوع، يدخل فيها ما سبق بأحرف زي كذلك، كلمة ذلك كذلك هي ذلك، لكن دخل عليها الكاف، سبقت بالكاف. كذلك الله يخلق ما يشاء، برضو الألف في كلمة كذلك محذوفة. تمام؟ طيب، يدخل فيها كذلك ما لحقها أو ما لحقتها بعض الأحرف، زي إيه؟ زي مثلا ذلكما مما علمني ربي، برضو معانا، فهذا من المنوع. عارفين عن المنوع؟ يعني اللفظ يلحقه بعض الأحرف سواء قبل الكلمة أو بعدها في لواحق، وضحنا هذا في أول درس. طيب، كذلك كلمة الأنهار حذف منها الألف، حذف منها الألف، معانا في سورة البقرة أول موضع أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، شايفين الألف الذي بين الهاء والراء، كلمة الأنهار الألف محذوف منها اتفاقا، يعني عن جميع الكتبة، ما فيش مصحف كتب فيه الألف في السواد بين الهاء والراء، هذا معنى قولهم عن الجميع، يعني جميع الكتبة. واضح يا جماعة الخير؟ طيب، طبعا كلمة الأنهار متعددة في البقرة وفي غيرها، يعني وردت في البقرة وكذلك وردت في غير البقرة فيما يأتي بعدها من سور. تمام؟ زي مثلا رواسي وأنهارا، كلمة أنهار دي تخلينا نفتكر إنها إيه؟ من المتحد ولا المنوع؟ ها؟ منوع، منوع، الكلمة حصل فيها خلاف في الصياغة من باب تبسيط كلمة منوع. ماشي يا جماعة الخير؟ طيب. ثم قال، قال رحمه الله تعالى: وابن نجاح راعنا والأبصار. يعني الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ورد عنه الحذف ليس باختياره، بنقله. كل ما يقال هنا عن أبي داود أو عن الداني ليس باختيارهما، إنما هو بما نقلاه عن المصاحف أو عن أصحاب النقل عن الأمهات، يعني بالسند. معنى الكلام كده يعني بالسند المتصل إلى المصاحف الأمهات. يعني ما حدش يقول هنا وابن نجاح حذف راعينا والأبصار أنه حذف من تلقاء نفسه، إنما حذف لما أسند إليه، لما أسند إليه رحمه الله تعالى. طيب ماذا حذف؟ راعنا، كلمة راعنا، أنا عندي في البقرة كلمة راعنا، طبعا مش محتاجة كلام، هو سيبدأ بما ورد في البقرة أولا. شوف كده في البحث هنا نكتب راعنا، كلمة راعنا وردت في البقرة وفي النساء، شايفين يا جماعة الخير؟ كلمة راعنا فين الألف من السواد؟ مش موجود الألف الذي بين الراء والعين. ونفس الكتابة في الموضع الثاني في النساء، في قوله تعالى: وراعنا ليا بألسنتهم، ده كلمة راعنا مرتين بس. طيب كلمة الأبصار، طبعا كلمة الأبصار متعددة في البقرة وفيما يأتي بعدها، وهي من المنوع كذلك، وهذه مثلنا بها على المنوع لما شرحنا معنى كلمة منوع ومتحد، أكيد فاكرين إن شاء الله تعالى، تمام كده؟ طيب كلمة الأبصار عندي أول ورود لهذه الكلمة في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، وعلى أبصارهم. نشوفها: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. الألف الذي بين الصاد والراء محذوف من السواد، من سواد المصحف. يعني هذا الألف الموجود معنا ده لا، ما كانش مكتوب بيد الصحابة، كتب بعده. ما حدش يزعل من هذا التبسيط الشديد، لأن في ناس معانا محتاجين هذا التبسيط، تمام؟ طيب يبقى كلمة الأبصار هذه قلنا من المنوع، متعددة في البقرة وفي غيرها، أتت فيما بعدها يعني، وهي من المنوع. الأبصار، احنا معانا في البقرة أبصارهم، ما جاتش الأبصار، لكن كما قلت هذا من المنوع، تنوعت الكلمة فيه، خدت كذا صياغة من باب التبسيط، تمام؟ وجعلنا لهم سمعا وأبصارا كذلك، هذا محذوف فيه الألف، مش محتاجين نجيب الصورة، خلاص احنا خدنا صورة واحدة بس عشان تشوفوا معنى الحذف، والصور التالية ما دامت على نفس النسق خلاص نكتفي بصورة واحدة. طيب الناظم لما قال وحذفوا ذلك، هل يدخل تحت ذلك قوله تعالى فذانك، وكذلك قوله تعالى هذان خصمان؟ لا، لا يدخل تحت قوله وحذفوا ذلك قوله تعالى فذانك أولا هذان، لأن كلمة ذلك هذه من المفرد، وكلمة ذلك وهذان من المثنى، وسيأتي الناظم رحمه الله تعالى بالكلام على هذه المسألة، مسألة ذلك أو كلمة ذلك وكلمة هذان، تمام كده؟ طيب العلماء الشراح ينبهون على كلمة قد تشتبه بكلمة الأنهار، كلمة النهار، كلمة النهار قد تشتبه حيثما أتت في القرآن الكريم، تمام؟ قد تشتبه هذه الكلمة، وقد تشتبه كلمة الأنصار بكلمة الأبصار، فهل الحكم زي الحكم اللي فات معانا؟ يعني كلمة الأنصار زي كلمة الأبصار، وكذلك كلمة النهار زي كلمة الأنهار، طبعا على اختلافها بين الإعراب والمعرفة والنكرة إلى غير ذلك، لا، هذه فيها الإثبات، النهار والأنصار الكلمتين دول فيهم إيه؟ الإثبات. وكلمة النهار وكلمة الأنصار هذه أو هاتان الكلمتان ضمن 10 ألفاظ نص على إثبات ألفها حيثما وردت بدون خلاف. بعضهم نظم هذه 10 ألفاظ إذ قال وألف الساعة والعقاب وألف العذاب والحساب وألف النهار والجبار وألف البيان والفجار وألف النار مع الأنصار ثبت في الخط لدى الأخيار. كم لفظ دول؟ 10. تمام؟ ها أنتم معايا جماعة الخير كده؟ أعتقد الموضوع كده ماشي سهل كما ذكرنا في أول كلامنا إن إحنا بدأنا يعتبر في السهل. ماذا يحتاج الطالب حتى يتقن هذا الكلام؟ أن يحفظ النظم. وفرصة أن نتكلم أنت هذه الفرص شيء كويس، فرصة أن أنا أقول إيه؟ لازم نحفظ النظم حتى تثبت هذه الكلمات في أذهاننا سواء كانت قواعد أو كلمات منصوص عليها. واضح؟ طيب سؤال، ممكن الكلمات الأخيرة 10 كلمات دول نظمها بعضهم في قوله وألف الساعة والعقاب وألف العذاب والحساب وألف النهار والجبار وألف البيان والفجار وألف النار مع الأنصار ثبت في الخط لدى الأخيار. 10 ألفاظ ثبت فيها الألف. أنتم معايا كده يا جماعة؟ طيب ماذا قال بعد ذلك؟ وعنهما الكتاب غير الحجر والكهف في ثانيهما عن خبر ومع لفظ أجر في الرعد وأول النمل تمام العد. طيب ممتاز. هل حذف ابن نجاح يعني أن الباقين بالإثبات؟ هذا ما ذكرناه في المقدمات. لو خص ابن نجاح بحذف يبقى غيره يعمل إيه؟ يثبت. أو ليس عنه نص، لم يرد عنه نص، فيكون على الأصل. الأصل إيه؟ أن تكتب الكلمة على حسب اللفظ. خدتوا بالكم من النقطة دي؟ مهمة جدا جدا جدا. الآن أداني سكت عن كلمة، سكت عنها لم يذكرها. طب المقنع ده أداني ألفه ليه؟ ألفه عشان يجيب الكلمات التي وافقت المنطوق؟ هذا سؤال. ها؟ لا، لم يأتي به ليتكلم على الكلمات التي وافقت المنطوق، إنما أتى به ليثبت أو يتكلم على الكلمات التي خالفت المنطوق. فكونوا سكت عن هذه الكلمة فقد تكون أو نأخذ له الإثبات من الأصل. تمام كده؟ أو أنه يذكرها رحمه الله تعالى نصا بالإثبات كما سيأتي في أمثلة كثيرة جدا. تمام كده يا جماعة الخير؟ طبعا كل الأسئلة دي، أسئلة الحذف ومن حذف ومن أثبت وعنهما، لازم نحلكم على الدروس السابقة عشان تسمعوها. كل هذا شرحناه بالتفصيل. الإحالة في العلم مهمة جدا، ولو شرحت كل مرة اللي بشرحه في المرة اللي فاتت يبقى دي مش دروس علمية متقنة. تمام؟ خذوا بالكم. لكن إذا اختلفوا نأخذ لأبي داود، هذا هو الأصل، لكن ممكن نخالف أبو داود. تمام؟ ممكن نخالفه، وسيأتي معنا مثال زي كلمة إسرائيل مثلا كده، هنشوف اللي حصل فيها شيء يخالف التصورات. خلينا بس نمشي شوية شوية كده. طيب لما قال هنا وعنهما يعني مين؟ يعني الداني وأبي داود الشيخان رحم الله الجميع، وهذه برضو ذكرناها في مقدمة الناظم وشرحناها وجبنا عليها أمثلة، وقلنا الشرط في عود عنهما لأبي داود وقبله الداني شرط معين ارجعوا له برضو. يعني هذا ليس تشويقا أو عدم استطاعة على القول، موجود الكلام كله، لكن لازم ترجعوا للسابق. الحالة مهمة جدا. طيب قال وعنهما الكتاب، يبقى يتكلم على حذف الألف في كلمة إيه؟ كلمة الكتاب، لكنه قال غير الحجر والكهف في ثانيهما عن خبري، ومع لفظ أجل في الرعد وأول النمل تمام العد. تمام العد. تعالوا نشوف الناظم رحمه الله تعالى ماذا قصد بهذين البيتين. أولا الكلمة المقصودة كلمة الكتاب، في قوله تعالى ذلك الكتاب، ذلك الكتاب أول مواضع كلمة الكتاب في القرآن الكريم. لو نظرنا فيها الآن سنجد الألف ثابت ولا محذوف؟ محذوف طبعا، صح ولا لا؟ الألف محذوف، شايفين؟ ذلك الكتاب. يبقى أول مواضع كلمة الكتاب زي ما احنا شايفين الألف بين التاء والباء محذوف، واضح؟ طيب نذكركم كده، هذا الحذف يكون من باب إيه؟ الاختصار ولا الاقتصار ولا الإشارة؟ طبعا الكل هيقول الاختصار، تمام؟ من باب الاختصار. الإشارة يعني بشير لقراءة أخرى، الاقتصار يعني كلمات محددة. طب دي كلمة مضطردة معانا كثيرة جدا، يبقى الحذف فيها اختصار. وقلت لكم إن بعض الشراح يجعل كل أنواع الحذف من باب الاختصار بالخاء، الاختصار، ودول ريحونا الصراحة، خلاص يبقى كل الحذف اختصار وخلاص. وقد يجتمع في الكلمة نوعين أو نوعان يعني من أنواع الحذف، تمام؟ برضو لما يأتي مثال نقول لكم النوعين اللي هنا إن شاء الله تعالى. إذن عندي في قوله تعالى ذلك الكتاب الألف محذوف. طبعا كلمة الكتاب دي كلمة متعددة، مش في البقرة بس بل متعددة في البقرة نفسها، جت أكثر من مرة وتعددت فيما أتى بعدها، تمام؟ لو نشوفها كده هنلاقي نفس الكلام، وطبعا هي من المنوع كذلك، ومن المنوع، تمام؟ طيب يبقى كل لفظ الكتاب الألف محذوفة منه، لكنه استثنى منها، استثنى منها بعض المواضع من لفظ الكتاب ورد فيه الإثبات في بعض المواضع، عددها أربعة. أول هذه المواضع قال غير الحجر، غير الحجر. طيب تعالوا نشوف سورة الحجر كده، سورة الحجر وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، في قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، في أول سورة الحجر. عاوزكم تشوفوا بنفسكم، إيه رأيكم؟ ها واضح ولا لا هذا الاستثناء؟ يبقى سورة الحجر الألف فيها ثابتة لأنها مستثناء. طيب والكهف في ثانيهما عن خبري. طب نخلي بالك الفي ثانيهما، الضمير التثنية ده يعود على إيه؟ على الحجر والكهف. طيب أصل الحجر معانا في أول السورة زي ما احنا شايفين، إيه اللي حصل؟ حصل حذف على الأصل في هذه الكلمة، يبقى المراد بموضع الحجر الموضع الثاني، الموضع الثاني، وكذلك الكهف في الموضع الثاني. الكهف فيها أكثر من كلمة كتاب، الكهف فيها أكثر من كلمة كتاب. المراد أو الكلمة التي ثبت فيها الألف واتل ما أوحي إليك من كتاب في الكهف، شايفين؟ ده الموضع الثاني. طب الموضع الأول والثالث والرابع كل الألفات فيها محذوفة في أول السورة، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب محذوف، ووضع الكتاب محذوف، ما لهذا الكتاب محذوف كذلك، تمام؟ طيب ثالث موضع من الكتاب ومع لفظ أجل في الرعد، ومع لفظ أجل في الرعد، يعني في قوله تعالى لكل أجل كتاب، صح؟ لكل أجل، شايفين؟ ثابتة معنا. طيب، والنظم الآن أتى بقيدين، مع لفظ أجل يعني كلمة كتاب التي مع أجل، والقيد الثاني الرعد، ها؟ يعني لازم تكون مقترنة بكلمة أجل وفي سورة الرعد، تمام؟ طيب، كلمة أجل إيه الفايدة منها حتى يخرج بها أول موضع ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، فيها الحذف على الأصل. طيب كلمة الرعد، ها، خرج بها كذلك غير السورة حتى يبلغ الكتاب أجله، ما دي أجل، أجل يا دي أجل، ها. فلو واحد اشتبه عليه بكلمة أجل ترجع سورة الرعد. معايا يا جماعة الخير؟ كل الكلام واضح ولا لا؟ طيب، ثم قال وأول النمل تمام العد، يعني أول موضع في النمل تمام هذه الاستثناءات الأربعة، تمام هذه الاستثناءات الأربعة. أول النمل في قوله تعالى تلك آيات القرآن وكتاب مبين، الألف فيها ثابتة، تمام؟ طيب ليه احترز بأول النمل؟ لأن احنا عندنا بعد كده أربع مواضع في النمل كلها الألف فيها محذوفة. اذهب بكتابي هذا، تمام؟ إني ألقي إلي كتاب كريم، قال الذي عنده علم من الكتاب، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، هذه كلها محذوفة، تمام كده؟ طيب، في مسألة مهمة جدا محتاجين نتدرب عليها عشان نفهم جزئية مهمة في النظم، جزئية مهمة في النظم. لو رجعنا إلى العقيلة هنجد هذا الاستثناء في هذه الأربع ألفاظ، وكذلك هذا الاستثناء ذكره البلنسي صاحب المنصف، شو قال؟ إنه ربما سيذكر من فرد به صاحب، أو سيذكر، بلاش ربما دي، من فرد به صاحب المنصف، عمل قال كده في الأول والتزم بذكر ما قال في العقيلة. طب ليه هنا نسب هذا الكلام للشيخين فقط؟ الجواب أن الشاطبي ما يذكره الإمام الشاطبي يدخل في المقنع، مدام مش من زيادات الإمام الشاطبي فداخل في المقنع، تمام؟ طيب والمنصف؟ المنصف لم ينفرد بهذا، هو يذكر من فرد به صاحب المنصف فقط، أما ما وافق فيه غيره فلا يذكره، تمام كده؟ هذا تنبيه مهم جدا ويوضح منهج من مناهج الناظم رحمه الله تعالى. واضح يا جماعة الخير ولا لا؟ أنتم معانا؟ طيب، أعد، نعيد، ما فيش إشكال. الآن عشان أبسط المعلومة للي بيحضر أول مرة أو حضر لكن مش مستحضر المعلومة زي ما احنا قلناها، إن الناظم رحمه الله تعالى مصادره في هذا النظم كم؟ أربعة. المصدر الأول المقنع للداني، المصدر الثاني التنزيل لأبي داود، المصدر الثالث العقيلة، المصدر الرابع ربما يذكر من فرد به صاحب المنصف البلنسي رحمه الله تعالى نظم، يبقى هذه أربعة مصادر. طيب، في مثل هذه المسألة التي كانت معنا كلمة الكتاب استثنى أربع مواضع، هذه المواضع الأربعة قال وعنهما الكتاب، وعنهما قلنا يعني عن مين؟ عن الشيخين، عن الداني وعن أبي داود، كلام واضح؟ واضح. طيب لما رحنا ندور في العقيلة لقينا العقيلة بتقول نفس الكلام، لما رحنا ندور في المنصف لقينا صاحب المنصف البلنسي بيقول نفس الكلام، فلماذا خص الناظم رحمه الله تعالى الداني وأبا داود ولم يذكر الشاطبي والبلنسي؟ الجواب أن العقيلة داخلة في المقنع، الشاطبي لما جه نظم المقنع زاد بعض الأحرف القليلة، قدروها بستة أحرف، ست كلمات، تمام؟ واضح كده؟ طيب، لما يجي يسكت عن العقيلة وفيها نفس الحكم اللي في المقنع ألا تكون العقيلة داخلة في المقنع؟ بلى. تمام؟ طيب، صاحب المنصف، لماذا لم يذكر صاحب المنصف مع أن صاحب المنصف ذكر نفس المسألة؟ هو يذكر صاحب المنصف في حالة واحدة بس، لو انفرد. مدام ما انفردش يبقى داخل في ضمن من ذكره. وضحت كده؟ إن شاء الله تكون واضحة. طيب، الحمد لله. عن خبري يعني من باب الخبرة. تمام، بس الداني وأبو داود بعده وكذلك الشاطبي والبلنسي في المنصف نفس الكلام في هذه الكلمة. طيب، إيه اللي خلاه ما يقولش الشاطبي والبلنسي؟ عشان الشاطبي داخل في المقنع والبلنسي لم ينفرد. بس دي الإجابة النموذجية، لو حد جاوبها وفهمها دلوقتي يبقى كله تمام. ثم قال رحمه الله تعالى: واحذفت فادوهم يتامى ودفاع كذا بتنزيل فراشا ومتاع. لما قال واحذفت فادوهم يتامى ودفاع، هذا إطلاق، مدام ما قالش عنهما، ولا قال الداني قال، ولا أبو داود قال بأي لفظ كان، يبقى هذا إطلاق. يعني إيه إطلاق؟ يعني إطلاق عن الكتبة، كلهم أجمعوا على ذلك. ماشي الكلام كده؟ واحذف، هذا أمر، يعني احذف الألف من كلمة تفادوهم، دي الكلمة الأولى معنا في هذا البيت. ويتامى، الألف اللي بعد التاء، الكلام على الألف اللي بعد التاء، الألف الأخير ده سيأتي الكلام عليه لكن مش دلوقتي. تمام؟ طيب، واحذف تفادوهم يتامى ودفاع، ثلاثة ألفاظ. اللفظ الأول تفادوهم، وهذا اللفظ موجود في البقرة بس فقط، في قوله تعالى: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، لم يتكرر. الألف فيه محذوفة، هذا يدخل تحت حذف الإشارة. أصحاب القراءات عارفين إن الكلمة دي فيها قراءتين، تمام كده؟ طيب، تعالوا نشوف تفادوهم. والمد إذراق نفلة، يعني عندنا نافع اللي هو صاحب النظم ده، النظم هذا أتى على قراءته كما علمنا في أول حلق. وحتى عاصم، للي بيقرأ بعاصم، حفص عن عاصم يعني، برضو بيثبت الألف لفظا. شايفين كلمة تفادوهم معانا هي. هذا مما يسمى حذف الإشارة، حذف الإشارة للإشارة إلى قراءة الغير، قراءة تفدوهم، دي قراءة سبعية، صحيح؟ واضح ولا لا؟ طيب، على قراءة إثبات الألف الحذف ده يسمى حذف إشارة، يعني إشارة إلى القراءة الأخرى. تخيل معايا بقى، للذين يقولون إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبون بطرق بدائية ولا علم لهم بالكتابة، يعني كانوا بيكتبوا كده، والكتابة اجتهاد محض اجتهاد من الصحابة، جلسوا كده مع قلة أدواتهم وحاشاهم أنا أسف جدا، وقلة علمهم بالكتابة. هذه كلمة صعبة علي إن أنا أقولها حتى من باب نقلها عن الغير. هكذا قال: لو كان الصحابة كتبوها كما يلفظ بها في قراءة إثبات الألف تفادوهم، يعني بقى الألف ده كده مكتوب في السواد زي ما كتبته بإيدي كده، ها؟ طيب، قراءة تفدوهم كانت هتروح فين؟ كانش ينفع، كانش هتيجي أبدا، كان هيحصل كده مخالفة في الخط صريحة، صح ولا لا؟ قراءة إثبات الألف، قراءة حذف الألف عفوا، كان يبقى فيها مخالفة لخط المصحف، ده فيه ألف أهو باين بيان الشمس أثبت، فيجي أصحاب قراءة تفدوهم، حرف تفدوهم دول، يبقى فيه إشكال في هذه القراءة. وهذا ما يؤكد لنا ما ذكرناه في المقدمات، أن الصحابة رضي الله عنهم منهجهم في الكتابة، أو من مناهجهم في الكتابة، أن القراءة إذا كان يحتملها الخط كتبوها كما نرى، يعني هم الصحابة القائمين على كتابة المصحف كانوا يعلمون تماما، لا سيما وأن رئيسهم زيد ابن ثابت رضي الله عنهم جميعا، هذا الذي حضر أو كتب النبي صلى الله عليه وسلم بعد العرضتين الأخيرتين، وقيل آخر عام عرضتين قرأ. زيد بن ثابت حضر الكلام ده، فالصحابة لما يأتوا لكلمة ينفع احتمالها الرسم يكتبوها زي ما احنا شايفينها كده، يكتبوا تفدوهم، فتكون قراءة تفدوهم موافقة حقيقية، تفدوهم، وقراءة تفادوهم موافقة ايه؟ احتمالية، يحتملوها الرسم، الرسم يمشيها، يعني كلمة يحتملوها دي يعني الرسم يقبلها، ماشي الكلام؟ لكن في كلمات ما ينفعش تكتب ويحتملوها الرسم، زي باب الحذف في بعض القراءات، سارعوا وسارعوا، تمام؟ فإن الله هو الغني، فإن الله الغني والحميد، سورة الحديد، ما ينفعش يكتبوها في مصحف واحد، لا يحتملوها الرسم، فيعملوا إيه؟ يكتبوها في مصحف من المصاحف المنسوخة على أيديهم بإثبات الواو وسارعوا، ويكتبوها في مصحف آخر أو مصحفين حتى سارعوا بحذف الواو كما فعلوا في مصحف المدينة والشام. واضح يا جماعة الخير؟ هذه الأمثال لابد أن نبينها للناس والناس تتقنها جدا، حتى نرد بها على من يقول إن الصحابة لم يكن عندهم الأهلية الكاملة حتى يكتبوا المصحف. طيب نرجع لمسألتنا، تفادوهم محذوفة وهي كلمة غير مكررة، كلمة واحدة فقط، تمام؟ طيب كلمة يتامى، كلمة يتامى كلمة أتت في البقرة وفي غيرها، في قوله تعالى وذي القربى واليتامى، واليتامى نكتبها ونشوفها بالمرة، واليتامى، شايفين اللي حصل؟ طبعا مقصود الألف الذي بين التاء والميم، واليتامى، وكذلك في غير البقرة في يتامى النساء، طبعا هذا اللفظ متعدد ومنوع كما رأينا، تمام؟ طيب وأما دفاع فقد وردت في البقرة وفي الحج، ولولا دفاع الله الناس، ولولا دفاع الله الناس، طبعا قراءة نافع بإثبات الألف، قراءة نافع بإثبات الألف اللي هي عليها النظم، صحيح؟ طيب قراءة غير نافع دفع، الألف فيها محذوف، ولولا دفع، شايفين معانا؟ ولولا دفع. لو رحنا المصحف ورشة أو قالون مثلا نجد إيه؟ الألف مكتوب في السواد؟ لا، الألف مكتوب بين الفاء والعين، الألف الصغير، ألف الضبط ده، تمام؟ هنا وفي الحج، تمام يا جماعة الخير؟ طيب ثم قال الناظم رحمه الله تعالى كذا بتنزيل، مدام قال كذا بتنزيل يعني الكلام لمين؟ الكلام للإمام أبي داود رحمه الله تعالى، يبقى الآن هيتكلم على ما يخص أبا داود رحمه الله تعالى ورضي عنه، يعني كذا بتنزيل ورد الحذف في فراشا ومتاع، في فراشا ومتاع، فراشا ورد في سورة البقرة في قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا، فراشا، ها معانا شايفين؟ فراشا، فراشا، واضح ولا لا؟ طيب هل هو متعدد هذا اللفظ؟ هل هذا اللفظ متعدد؟ لا مش متعدد، كما نص عليه فراشا فقط، يعني لا يدخل معنا كالفراش المبثوث، لا لا يدخل معنا، فراشا فقط الذي في البقرة، خلي بالكم. طيب كلمة متاع، كذلك كلمة متاع واردة في البقرة، ولكم في الأرض مستقر ومتاع، ومتاع، شايفين الألف محذوف، ومتاع إلى حين، برضو متعدد، هذا اللفظ متعدد في البقرة وفي غيرها، ماشي؟ يعني فيما بعدها، كذلك الألف محذوف كما رأينا. طيب نكمل، ثم قال رحمه الله تعالى وعنهما، وعنهما الصاعقة الأولى أتت، وعن أبي داود حيث ما بدت مع الصواعق استطاعوا الألباب ثم الشياطين ديار أبواب. شوفها واحدة واحدة، وعنهما كده الكلام عن مين؟ عن الداني وأبي داود، نقدم الداني شيخه، عن الداني وأبي داود الشيخان يعني، حذف ألف الصاعقة الأولى، يعني هما الاثنين اتفقوا على إيه؟ على حذف كلمة الصاعقة، ها؟ فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، شايفين؟ معانا هنا كده، فأخذتكم الصاعقة، الألف فيها محذوفة كما نرى. طيب، هذا اتفاق من الداني وأبي داود على حذف الأولى. إيه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل إنه ذكر عن أبي داود أنه يحذف ألف الصاعقة حيثما بدت، يعني حيثما أتت. يبقى الداني هيعمل إيه؟ الداني يحذف في الأولى فقط ويثبت فيما عداها، واضح ولا لا؟ الصاعقة، شايفين؟ إيه اللي حصل عندنا في المصاحف؟ على ما اختاره أبو داود، الصاعقة، الصاعقة، شايفين؟ لكن لو جينا نكتب المصحف ده على اختيار الداني نعمل إيه؟ ماذا نفعل؟ نثبت الألف في السواد. طيب، هنا سؤال مهم جدا للإخوة والأخوات اللي لسه معانا أول مرة أو أول مرة يسمعوا الكلام ده، هل الداني أثبت هذا الألف في كلمة الصاعقة عدل الموضع الأول من تلقاء نفسه؟ لا، هو رأى في المصاحف التي نقلت إليه إثبات الألف فيما عدا الموضع الأول. يعني هو بصريح العبارة كده نقول إيه؟ ذكر الموضع الأول فقط وسكت عن الباقي، فعلمنا أن له الإثبات فيها، واضح؟ طيب، أبو داود ماذا فعل؟ أبو داود كما ذكرت لكم عاش بعد الداني تلميذه، وعاش بعده فترة، فاطلع على ما لم يطلع عليه الداني من المصاحف ونقولات دخلت إليه عن المصاحف الأمهات، فرجح أبو داود الحذف في كل الصاعقة، واضح كده؟ لكن الداني اختار الحذف في الموضع الأول والإثبات فيما عداه كده، واضح يا جماعة الخير؟ هذه النقطة مهمة جدا وتجيب على تساؤلات كثيرة. طيب، العمل على إيه؟ العمل على ما اختاره أبو داود. معانا يا جماعة الخير؟ العمل على ما اختاره أبو داود الحذف في كل المواضع. يبقى وعنهما الصاعقة الأولى أتت، يعني عن الداني وعن أبي داود. طيب، غير الموضع الأول، غير الصاعقة الأولى، ورد الحذف عن أبي داود رحمه الله تعالى، تمام؟ طيب، سؤال، والذي أثبتها في الثلاث مواضع بأي قول أخذ؟ أخذ بالإثبات، تمام كده؟ يقول هل يمكن أن نقول أنه حذف إشارة على اعتبار قراءة الكسائي في موضع الذريات بس، تمام؟ في موضع الذريات كما سيأتي، تمام؟ طيب، طبعا الكسائي له قراءة خاصة في موضع الذاريات، الصعقة، الصعقة، على قراءة الكسائي تكون حذف إشارة بس، تمام كده؟ طيب، ثم قال مع الصواعق استطاعوا الألباب ثم الشياطين ديار أبواب إلا الذي مع خلال، إلا الذي مع خلال قد ألف فرسمه قد استحب بالألف. كلام جميل. الكلام اللي سبق كان عن مين؟ كان بيتكلم عن مين؟ عن أبي داود. ممتاز جدا، هذا التسلسل مطلوب. فلما يجي يقول مع الصواعق يعني عن أبي داود كذلك، يعني أبو داود يحذف الألف في الصاعقة في جميع القرآن، وكذلك يحذف الألف في كلمة الصواعق. طبعا كلمة الصواعق أتت في البقرة وأتت في الرعد، صح كده؟ في البقرة يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، في الرعد ويرسل الصواعق، ويرسل الصواعق. نشوف كده موضع الرعد، الصواعق، شايفين كلمة الصواعق معانا؟ إيه اللي حصل فيها؟ فيها الحذف. كده الحذف ده على اختيار من؟ أو على مذهب من؟ أبي داود. الداني سكت عنها، يبقى عنده الإثبات. لكن هذا المصحف مكتوب على ما يوافق المنقول عن أبي داود رحمه الله تعالى، يبقى أبو داود يحذف الألف. أول كلمة عندنا كلمة الصواعق، وكلمة استطاعوا، استطاعوا، وهي في قوله تعالى حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وهذه الكلمة متعددة، هذه الكلمة متعددة، استطاعوا حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. شايفين معانا؟ إن استطاعوا، الألف الذي بين الطاء والعين محذوف، تمام؟ طيب، هل هذه الكلمة متعددة؟ نعم متعددة، عندي مواضع أخرى، عندي مواضع أخرى، عندي مثلا في قوله تعالى في الكهف وما استطاعوا، واضح؟ هذا مثال لكنها مكررة. طيب، كلمة الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. في البقرة، معانا في البقرة أول موضع لهذه الكلمة، شوف كده، كلمة الألباب، كلمة الألباب محذوفة، الألف محذوفة كما هو ظاهر أمامكم. كلمة الألباب متعددة برضو في البقرة وفيما يأتي بعدها، تمام؟ طيب، كلمة الشياطين، كلمة الشياطين، قال ثم الشياطين، في البقرة في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين، الشياطين، معايا؟ كلمة الشياطين، واضح؟ الصورة واضحة؟ طيب، يبقى كلمة الشياطين واتبعوا ما تتلو الشياطين، وكذلك يدخل فيها وإذا خلوا إلى شياطينهم، فهذه كلمة متعددة وهي من المنوع، معانا في أول البقرة خالص في الربع الأول شياطينهم، شوفها برضو عشان نتأكد، عشان نأكد المعلومة، نحن متأكدون لكن عشان نؤكد المعلومة في أذهان الناس، تمام يا جماعة الخير؟ طيب، وإذا خلوا إلى شياطينهم، وكذلك في الأنعام. طيب، قال بعدها إيه؟ ديار، ديار، كلمة ديار، لا تخرجون أنفسكم من دياركم، هذا أول موضع لها، هذا أول موضع لها، دياركم، تمام؟ طيب، معنا كلمة إيه؟ ديارهم، ديار، دي من المنوع والمتعدد كذلك، الألف فيها محذوفة، تمام؟ لا تخرجون أنفسكم من دياركم، ديارهم ودياركم، عندي دياركم هي فوق عشان ما حدش يقول فين دياركم، نفسها زي ما احنا قلنا متعددة ومنوعة، ديارهم، شايفين دياركم وديارهم، هذه مضافة، هذه مضافة. طب غير المضاف، غير المضاف، لا هذه غير، قال إلا الذي مع خلال قد ألف فرسمه قد استحب بالألف، وهذه هنحتاج نقف معها وقفة بسيطة وقد تكون آخر مسألة نعرضها عليكم في لقاء هذا هذه الليلة إن شاء الله تعالى. احنا قلنا كلمة ديار محذوفة الألف إذا كانت مضافة، دياركم، ديارهم وما أشبه ذلك. طيب، اللي مع خلال، التي مع خلال، خلال الديار، خلال الديار، إيه اللي حصل فيها؟ الناظم بيقول قد استحب بالألف، تعال نشوفها، خلال الديار، شايفين؟ إيه اللي حصل؟ كما استحب أبو داود رسمها بالألف المصاحف عليها الآن، المصاحف عليها الآن، تمام كده؟ يبقى المعنى إن أبا داود ذكر الحذف في كلمة ديار حيثما أتت إلا التي جاورت كلمة خلال فقد استحب رسمها بالألف، معنى استحب رسمها بالألف إيه، يعني اختيار منه رحمه الله تعالى. تمام؟ طيب ممكن واحد يقول لي كده الرسم مش توقيفي، أو أبو داود اختار بنفسه إن يرسم الكلمة دي بالذات كده بالألف، وكلمة ديار كلها عدا هذه الكلمة محذوفة، فهل هذا يعد تدخل من أبي داود في رسم المصحف؟ الجواب لا. يعني قد يفهم من بعض الشراح أن أبا داود رحمه الله تعالى اختار ذلك واستحسنه من تلقاء نفسه، ليس عنده سند في ذلك، لكن هذا بعيد جدا، هذا بعيد. يعني إذا لماذا نقول لماذا اختار هذا الموضع بالذات ليثبت فيه الألف؟ الجواب عندي أنه اختار على حسب ما وصل إليه رحمه الله تعالى. وصل إليه الحذف في جميع كلمة ديار، عند هذا الموضع بالذات لم يصل إليه فيه شيء، ما فيش نص. طيب عند انعدام النص ماذا نفعل؟ نكتب الكلمة على حسب نطقها. هذا معنى الذي يعني أرتاح إليه وتطمئن إليه نفسي، أن هذا استحباب من أبي داود، يعني أو اختيار منه على حسب ما وصل إليه في غير هذا الموضع. تمام كده؟ يبقى فجاسوا خلال الديار اللي معاها خلال ثابتة الألف، غيرها محذوفة الألف. واضح يا جماعة الخير؟ إن شاء الله يكون الكلام كده واضح ومتسلسل، ما فيش أي إشكال فيه. طيب نكمل قليلا ولا تعبتم؟ لا، ديارة مش ديار. ممتاز هذا السؤال. كلمة ديارة هل تدخل في الديار؟ لا، لا تدخل فيها. من اللي قال إن كلمة استطاع لم تحذف إلا في الموضع الأول؟ من الذي قال؟ أنا قلت كده؟ أو أحد من الشراح قال هذا الكلام؟ طيب فما استطاعوا معنا، فما استطاعوا معنا. طيب الحمد لله أنا ما قلتش أنها تحذف في الموضع الأول. طيب كلمة أبواب لسه هنقولها، إحنا لسه ما شرحناهاش، إحنا شرحنا كلمة ديار، كان الكلام ده كله كده في كلمة ديار. تفضل يا سيدي، أثرنا أثراك الله بكل خير. أديك الميكروفون يا سيدي تقولها بالصوت. يا سلام، ممتاز. قال أبو داود في التنزيل: والديار بألف ثابتة، ولا أمنع من كتابه أو كتابته بغير ألف. وهذا معنى قوله تماما قد استحب. تمام، قد استحب بالألف، يعني هو الآن كتابه. نعم، ولا أمنع من كتابه بغير ألف. يا سلام على اللفظ الجميل، ولا أمنع من كتابه بغير ألف. فتح الله لكم يا سيدي، ما شاء الله عليكم. طيب ناخد كلمة أبواب، كنا هننساها. أبواب هذه آخر كلمة معانا في هذه المسألة، هذه آخر كلمة معانا في هذه المسألة. شايفين كلمة أبواب؟ طبعا كلمة أبواب متعددة، موجودة في البقرة، متعددة في البقرة وفي غيرها كذلك، وهي من إيه؟ من المنوع. الألف فيها محذوفة، الألف فيها محذوفة بلا استثناء. واضح يا جماعة الخير؟ شوفوا كده المواضع الباقية من باب الاختصار، تجدون أنها في كل المواضع هكذا. يعني كما قلت في أول الكلام إن بدأنا الآن في السهل، هذه حصر مواضع نتكلم فيها ونذكر ما يفتح الله عز وجل علينا به، ونذكر كلام أهل العلم الشراح الكبار، وكذلك نذكر ما يذكره مشايخنا أمثال الدكتور معاذ الله يحفظه وغيره من المشايخ الذين علمونا، حتى يتبين للناس هذه الكلمات حذفا وإثباتا، حذفا وإثباتا. تمام يا جماعة الخير؟ طيب نأخذ بعض الأسئلة. اللهم أمين يا سيدي. الفرق بين قوله واحذف وعنهما، احذف إلى آخره، هذا الصلاح من الناظم وذكره في مقدمة النظم. احنا قلنا إن الاهتمام بمناهج أصحاب الكتب تعرف من المقدمات، ولذلك يخسر كثير من الناس معلومات قيمة، وممكن يتيه في الكتاب نظما أو نثرا عندما لا يقرأ مقدمات الكتب. لا سيما المنظومات، المنظومات المجال فيها ضيق، المجال فيها ضيق. فالناظم غالبا بل هو الثابت في كل المنظومات العلمية المؤصلة التي نظمت وانتفع الناس بها سلفا وخلفا، يضعون فيها منهجا حتى يسير الناس فيها على بينة. فالناظم ذكر من ضمن منهجه انه لما يقول عنهما، يعني يقصد بكلمة عنهما دي الشيخين الداني وأبا داود رحمهما الله، وكل ما جاء بلفظ عنهما فابن نجاح مع دان رسما. ابن نجاح اللي هو أبو داود، والداني الإمام الداني رحمه الله تعالى. طيب، هل ممكن إضافة معنى تدبر لماذا أثبت الحرف في بعض الآيات وحذفت أو حذف من البعض الآخر؟ يعني هذا ما يسمى بتعليل الرسم، وتعليل الرسم يعني باب واسع وكبير، وتعليلات الرسم يعني لو نظرنا في كتب المتقدمين اللي هم وضعوا هذا العلم وأسسوا له لا تجد لهم تعليلات كما يذكرها البعض الآن، فتحوا باب التعليل جدا، وهذه معاني تنقدح في نفس قائلها. تمام كده؟ أنا الآن قائل بمعنى معين، لو أتى واحد بعدي وتدبر معنى آخر إلا يحصل تتعدد عني المعاني على غير قواعد لهذا التدبر، لكن لا نمنع الناس من التدبر، تدبروا ما لم يخرج هذا التدبر الآية أو المقصود من الآية عن الجادة. يبقى الموضوع كده كلما تدبر واحد من الناس أتى بشيء صحيح ترق له القلوب وتعجب منه الأذهان، لكن لن يعدو اجتهادا. تمام كده؟ طيب تمام. لما يقول عنهما الشاطبي داخل مع المقنع، هذا تبع لأن الشاطبي نظم المقنع، والشاطبي جاء في العقيلة به يعني بالمقنع لما حواه المقنع، وزاد أحرفا قليلة، زاد عليه بعض المسائل كعادته رضي الله عنه، لما نظم التيسير زاد عليه بعض الفوائد، وألفافها زادت بنشر فوائد. لما نظم المقنع قال قال وهاك نظم الذي في مقنع عنبي عمر وفيه زيادات فطب عمرا. تمام كده؟ واضح جماعة الخير؟ طيب نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل على الناس، ونكمل معكم في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. هل سيكون هناك اختبار دوري؟ هيكون اختبار دوري إن شاء الله تعالى، هنعلن عن الاختبارات على قناة الدورة. بارك الله فيكم جميعا وتقبل الله مني ومنكم. طب السؤال ده معلش في الأخير كده عشان مهم، الحين المصحف الذي بأيدينا على رسم أبي داود، يعني على اختيار أبي داود، غالبا يقدم اللجان أو تقدم اللجان العلمية القائمة على طباعة المصحف اختيار أبي داود رحمه الله تعالى غالبا. تمام؟ لكن مثلا سيأتي في كلمة إسرائيل في مصحف ورش قدموا الداني أثبتوا الألف، قدموا اختيار الداني فأثبتوا الألف، في مصحف حفص ومن وافقه، في مصحف حفص ومن وافقه حذف الألف. يبقى كده إيه؟ عند المغاربة قدموا اختيار الداني على اختيار أبي داود في كلمة إسرائيل خصوصا، لكن عند المشارقة قدموا اختيار أبي داود على اختيار الداني رحم الله الجميع. تمام كده؟ طالما النقل يصفون المصاحف فلماذا يختلفون؟ هل اختلفت المصاحف في رسم نفس الكلمة؟ بمعنى هل الكتب رسموا بنفس الكلمة مر بالإثبات ومر بالحذف؟ يعني الإجابة على هذا السؤال بتوسع شديد يا شيخ سامح تحتاج محاضرة من متخصص، ولست بمتخصص، لكن أديك فكرة على حسب فهمي. إحنا أخذنا في أول لقاء أن المصاحف متعددة، صح؟ يعني اللجنة التي جعلها الإمام الخليفة سيدنا عثمان رضي الله عنه لم تكتب مصحفا واحدا، صحيح؟ كتبت مصاحف متعددة، اللي هي بقى المصاحف دي سميت بالأمهات، والأمهات ملجأ للناس، قال كده. والأمهات اللي كتبت بيد الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف عددها، 4 6 7، عاوزين تزودوا، كل هذه الآراء موجودة وذكرناها، واخترنا الرأي الراجح من كلام العلامة الإمام الضباع رحمه الله تعالى، وذكرناه نصا من كتابه سمير الطالبي. ارجعوا برضو من باب الإحالة على الدرس الأول أو الدرس الثاني، ده كان في الدرس الثاني. يبقى الأمهات التي كتبت في عهد سيدنا عثمان بأمره رضي الله عنه كتبت نسخ متعددة، لا يبعد أبدا يا شيخ سامح أن يكون هناك حتى خلاف في الحذف والإثبات، هذا غير بعيد، بل هو المتبادر للذهن والذي ترتاح إليه النفس، تمام؟ فهذا الخلاف إذا قلنا بتوقيف الرسم، وهو رأي الجمهور إن الرسم لا توقيفي، ما كان لأبي داود رضي الله عنه ولا شيخه الداني رحمه الله تعالى ورضي عنه أن يكتب أو يثبت ما حذفه الصحابة أو يحذف ما أثبته الصحابة، لا سيما والداني وأبو داود النصوص عنهم بالتوقيف، النصوص عنهم بالتوقيف. طيب لماذا اختلف الداني مع أبي داود؟ قلت إن أبا داود، مش قلت يعني اجتهاد مني، نقلت بلاش قلت، إن أبا داود رحمه الله تعالى تلميذ الداني وتلقى عليه وأخذ عنه هذا العلم وعاش بعده واطلع على ما لم يطلع عليه الداني، حتى إني قلت يومها، وهذا شأن الطلاب في كل علم حتى في عصرنا هذا، قد يتفوق التلميذ على شيخه بكثرة بقائه بعده أو كثرة المطالعة حتى لو كانوا هما الاثنين عايشين في زمن واحد، تمام كده؟ فأبو داود اطلع على ما لم يطلع عليه شيخه، فلذلك خالفه في كثير من المسائل كما نرى من خلال المنظومة. الخلاصة إن هذا الخلاف ناشئ عن المروي إليهم بالسند، اطلعوا عليه أو روي إليهم رسمه بالسند المتصل الذي ينتهي إلى من؟ ينتهي إلى الكتبة، إلى الأمهات، إلى المصاحف التي كتبت في عهد الصحابة، في عهد سيدنا عثمان بأمره رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعنا بهم في جنات النعيم. نكتفي بهذا، ففيه كفاية إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وتقبل الله مني ومنكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالقبول، وأن ينفعنا بهذه العلوم وغيرها من العلوم النافعة المتعلقة بكتابه الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذه المحاضرات في ميزان حسناتنا جميعا، وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وطلابنا وطلاب طلابنا، وفي ميزان من له حق علينا من المسلمين، وفي ميزان من وصانا بالدعاء، وفي ميزان كل من علمنا حرفا من كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما نسأله بأسمائه وصفاته وبمنه وكرمه ألا يقطعنا أبدا عن هذه العلوم، ولا عن كتابه الكريم، ولا عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بقاطع، ولا يشغلنا عنها بشاغل، ونديم علينا نعمة تعلم كتابه الكريم وتعليمه، ونرزقنا في ذلك كله الإخلاص والقبول، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله جئنا بالحنين، نبذل التعليم خطوا من فلاح، أو بإقراء تعالى كالصباح، عطره عمر الرواح. الأبواب والنواحي. بسنين خلق البذل التقاء قد أرانا، عطر الإنماء أربى واحتوانا. هذه تقنية تعلي ذرانا.